الشك معنى بسم الله أي أبتدئ بسم الله، ولفظ جلالة الله علم بالذات المقدس المستحق لنهاية التعظيم وغاية الخشوع، ومعناه من له إلهية وهي القدرة على الاقتراع أي إبراز المعلوم من الوجود. واسم الله علم غير مشتق، قال سيبويه اسم الذات المقدس الله ليس مشتقا بل مرتجل، يعني لفظ جلالة الله لم يشتق من غيره، يعني لم يشتق من مصدر، إن الاشتقاق يكون من المصدر. هذا الذي اختاره الأكابر من اللغويين. والرحمن أي كثير الرحمة للمؤمنين والكافرين في الدنيا وللمؤمنين في الآخرة. والرحيم أي كثير الرحمة للمؤمنين. ومعنى الحمد لله أي نثني على الله ونمدحه بألسنتنا على ما أنعم به علينا من النعم التي لا نحصيها من غير وجوب عليه. ورب العالمين معناه مالك العالمين، أي مالك كل ما دخل في الوجود. هذا معنى العالمين حسب الأصل. وقد يرد هذا اللفظ بمعنى الإنس والجن كما في قوله تعالى ليكون للعالمين نذيرا. والمدبر لجميع المخلوقين أي الذي قدر كل ما يجري في العالم، قدر للخلق أرزاقهم وتطوراتهم وأعمالهم وتصرفاتهم وكل ما يطرأ أو يحدث فيه. قال الشيخ رحمه الله فهذا مختصر جامع لأغلب المعقوليات التي لا يجوز لكل مكلف جهلها من الاعتقاد ومسائل فقهية من الطهارة إلى الحج، وشيء من أحكام المعاملات على مذهب الإمام الشافعي. الشرح في هذا الكتاب أغلب أمور الدين الضرورية التي يجب على كل مكلف بالغ عاقل معرفتها في العقيدة والعبادات وواجبات القلب ومعاصي الجوارح والتوبة. وليس معنى ذلك أن كل ما فيه معرفته فرض عين، فمعرفة نسب الرسول المذكور في هذا المختصر ومعرفة مسألة غسل الميت وتكفينه ليس من فروض العين بل من فروض الكفاية، وكذلك مسائل أخرى فيه من العبادات والمعاملات. يعني نسب الرسول المذكور في المختصر ليس فرض عين، يعني لما قال في هذا الكتاب الكافر بعلم الدين الضروري معناه فيه أغلب علم الدين الضروري، ليس معناه أن كل ما في كتاب المختصر للشيخ عبد الله هو من الضروريات التي تلزم كل مكلف. لا، مثلا الزكاة لا يجب على المكلف أن يتعلم أحكامها إلا إذا كان عنده شيء تجب فيه الزكاة، فمن كان يشتغل بالتجارة فرض عليه أن يتعلم أحكام التجارة التي يعمل فيها وأحكام الزكاة التي تتعلق بتجارته. أما ما لم يكن كذلك، يعني شخص ما عنده تجارة ولا عنده مال من أموال الزكاة، لا نقول فرض عليه أن يتعلم أحكام الزكاة، لا، يعرف أن الزكاة إذا واحد بلغه أن الزكاة فرض في دين الله ولم يتعلم غير ذلك لكونه ما عنده شيء تجب فيه الزكاة بالمرة، هذا ما عليه معصية. كمان نسب الرسول الموجود هون في الكتاب محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي، هذا النسب معرفته فرض كفاية ليس فرض عين. كذلك مسألة غسل الميت، وهو غسل الميت أصلا هو فرض كفاية وهو فرض عين، وتكفين الميت أيضا ليس فرض عين، فمعرفة ذلك ليس من فروض العين بل من فروض الكفاية. والعبادات الوضوء والصلاة والحج والصيام والزكاة ونحو ذلك. أما المعاملات فهي البيع والشراء والشركة والقرض ونحو ذلك. وأما الشافعي رضي الله عنه فاسمه محمد بن إدريس، ولد سنة 150 وتوفي سنة 204 هجرية. وفي أجداده شخص اسمه شافع، لذلك لقب بالشافعي. ومذهبه يقال له المذهب الشافعي، ومن يأخذ بمذهبه يقال له فلان الشافعي. فلان الشافعي يعني منسوب إلى الإمام الشافعي، وسمي هو اسم محمد بن إدريس الشافعي لأن في أجداده واحد اسمه شافع، لذلك سمي بالشافعي، وهو مدفون في مصر. قال رحمه الله: ثم بيان معاصي القلب والجوارح كاللسان وغيره. الشرح في هذا الكتاب بيان معاصي القلب والجوارح، أي بيان ذنوب القلب وذنوب الجوارح. والجوارح جمع جارحة، وهي أعضاء الإنسان كاليد والرجل والأذن والعين واللسان، وهذه مثال لا تجوز على الله سبحانه وتعالى الجوارح. أما اليد التي ورد ذكرها في القرآن فعلى معنى يليق بالله، يد الله فوق أيديهم معناه عهد الله ثبت عليه. مش معنى الله له يد ضخمة فوق أيدي الصحابة الذين صافحوا الرسول أن مبايعة، يد الله فوق أيديهم معناه عهد الله، اليد هنا بمعنى فوق أيديهم يعني ثبت عهد الله عليه. ماذا معنى يد الله فوق أيديهم؟ والأذن ما ورد نسبة الأذن إلى الله لا في القرآن ولا في الحديث، فلا يجوز نسبتها إلى الله، يعني من نسب لله الأذن يكفر. الذي ورد في الحديث الأذن، والأذن قال الإمام الأوزاعي معناه الاستماع، لله أشد أذنا إلى قارئ القرآن يجهر به من صاحب قينة إلى قينته، هذا حديث معناه الله يحب قراءة المؤمن القرآن أكثر مما يحب صاحب الجارية التي علمها اللغة العربية وصارت تتقن الغناء وتغني له بصوت جميل. الله يحب قراءة المؤمن القرآن أكثر مما يحب صاحب الجارية المتعلمة للغة التي تتقن الغناء الاستماع لغنائها. طبعاً الأذن شو معناته الاستماع؟ وهذا الحديث ورد في رواية الله أشد أذناً إلى نبي يقرأ القرآن، وفي رواية الله أشد أذنا إلى قارئ القرآن يتغنى به. يتغنى به معناه يقرأه بالصوت الحسن، مش معناه يتغنى به بيعمل مثل غنية، لا، يتغنى به أن يقرأه بالصوت الحسن. هذا في ثلاث روايات الحديث. هذا خالد الجندي والعياذ بالله قال لله أذن موسيقية، الظاهر أنه سمع الحديث الله أشد أذنا إلى قارئ القرآن يتغنى به، وسمع كلمة أذنا معرفة أذنا فكان أذن ويتغنى به، أو حطوا مع بعض فقال الله له أذن موسيقية كفر. وواحد هنا أعمى كان يحفظ القرآن في رأس بيروت أيضا قال الله له أذان، لأنه ورد في الحديث أن الله أشد أذانا، هو الحديث أذن فضوها. قال الإمام الأوزاعي الأذن الاستماع فضوها، عشان إذا واحد مرة ألقن تقول هذا تفسير الإمام الأوزاعي للحديث. قال الشيخ رحمه الله: الأصل لبعض الفقهاء الحضرميين، يعني نسبة إلى حضرمة، وهو عبد الله بن حسين بن طاهر، ثم ضمن زيادات كثيرة من نفائس المسائل. الشرح أصل هذا الكتاب للشيخ عبد الله بن حسين بن طاهر العلوي، العلوي كافر، العلوي منسوب إلى علي، يعني نسبه يرجع لسيدنا علي رضي الله عنه، الحضرمي، يعني من حضرموت، توفي سنة 1272 للهجرة. والعلوي نسبة إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الاصطلاح، وهذا عادة الحضارمة، يعني صار كلمة علوي اصطلحوا عليها أنه ينسبوه إلى علي يقولوا علوي، هذا اصطلاح اسم، يعني شيء اصطلح عليه العلماء، وهذا عادة الحضارمة يعني أهل حضرموت، يسمون من كان من ذرية علي علويا. ثم زيد على الأصل زيادات جيدة، يعني الشيخ عبد الله حفظه الله زاد على الأصل الذي هو لهذا الحضرمي زيادات جيدة، فإن ذلك شأن الاختصار المعروف عند المؤلفين، لأنه ليس ملتزما عندهم أن لا يبدل المختصر في مختصره بعض ما في الأصل أو أن لا يأتي بزيادة، لأن بعض الناس قد يظن أن كلمة مختصر يعني فقط اختصر بعض ما في الكتاب، ليس غير فيه وزاد عليه، لا، إذا غير فيه وزاد عليه أيضا يسمى مختصرا للكتاب ويسمى كتابه مختصرا. ثم الشيء الحسن يقال له نفيس، لأنه عدو زيادات من نفائس العلم، نفيس. المذكر يقال له نفيس، أما في المؤنث فيقال نفيسة، كقولهم هذه خصلة نفيسة، يعني شيء جيد حسن على سبيل المدح. قال الشيخ رحمه الله: مع حذف ما ذكره في التصوف، هو كان الأصل مذكور فيه شيء من التصوف، وتغيير لبعض العبارات مما لا يؤدي إلى خلاف الموضوع. وقد نذكر ما رجحه بعض من الفقهاء الشافعيين كالبلقيني بتضعيف ما في الأصل. الشرح: أي تركنا من أصل هذا الكتاب ما يتعلق بالتصوف، وضعفنا بعض المواضع التي في الأصل، وذكرنا ما رجحه البلقيني رحمه الله، وهو الشيخ عمر بن رسلان، كان من أكابر علماء القرن الثامن الهجري، ولد سنة 724 وتوفي سنة 805، وكان في عصره عالم الدنيا. هذا البلقيني الذي ذكره الشيخ سموه في عصره، يقول عنه كان عالم الدنيا. والبلقيني نسبة إلى بلقينة، بلدة في مصر، في بلدة في مصر اسمها بلقينة، هو ينسب إليها وهو مدفون هناك. البلقيني قال الشيخ رحمه الله: فينبغي عنايته به، يعني بهذا المختصر يقبل عمله. أسميناه مختصر عبد الله الهرري الكافلة بعلم الدين الضروري. الشرح: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. أخرجه البيهقي. أي علم الدين الضروري الشامل لمعرفة الله ومعرفة رسوله وغيرهما من ضروريات الاعتقاد، والشامل أيضا لمعرفة أحكام الصلاة والطهارة شروطا وأركانا ومبطلاتا وغيرهما من ضروريات علم الدين. ولما كان هذا المختصر حاويا بهذه الأشياء كان ينبغي الاعتناء به، أي لاشتماله عليها، يعني لأنه اشتمل على أمور ضرورية في العقيدة، وأمور ضرورية في العبادات، وأمور ضرورية في المعاملات، وأمور ضرورية يعرف بها أحكام تتعلق بمعاصي الجوارح، فكان الاعتناء بهذا الكتاب شيئا حسنا. فينبغي لطالب العلم أن يعتني لتحصيل ما في هذا الكتاب من العلم، ويخلص النية فيه لله ليكون عمله مقبولا عند الله. يعني من الآن ابدأوا تعليم أولادكم هذا المختصر وهم صغار، لما يصير عمرهم 7 سنين، حتى يكون عندهم علم بما يلزمهم إذا بلغوا وصاروا مكلفين. شيخنا رحمه الله قال: والدي رحمه الله أقرأني كتابا مختصرا في الفقه الشافعي، وكان عمري نحو 8 سنوات، كتاب مثل أبي شجاع. الآن المشايخ ما قرأوا مثل أبي شجاع، الذين يتخرجون في كثير من المعاهد ما قرأوا مثل أبي شجاع، أو قرأوا شيئا منه، أو قرأوا شيئا وما اعتنوا به فصار في حيز النسيان عندهم. وقال شيخنا حفظه الله إن أول شيخ له كان اسمه الشيخ محمد عبد السلام رضي الله عنه. هذا محمد عبد السلام كان خطبا كبيرا من أكابر الأولياء، نال الغوثية عمره دون 30 سنة، كان شيخه كان أيضا من أكابر الأولياء. هو قال له: جاءتك الخطبانية، كان عمره 25 عاما. هذا قال الشيخ هو شيخي الأول ومربيا. قال: كان عمري نحو 8 سنوات، كان يستتبعني خلفه ويحملني كتابين، كتابا كبيرا في الفقه الشافعي وكتاب في النحو، وأقرأني كتابين كان عمره نحو 8 سنوات. أقرأه الشيخ محمد عبد السلام كتابا كبيرا بفقه الشافعي، وكتاب ملحة الإعراب في النحو. الآن تغيرت أحوال الناس، فإذا واحد منكم أراد الخير لأولاده لما يميز هذا الولد ليعلمه هذا، ليعلمه هذا المختصر بحل الأطفال، ثم يكرر عليه. يعني قد يقول قائل هذا المختصر للكبار ما بيعرفوا فيه، إذا شرحت لهم بينسوه. فحفظ هذا العلم في قلبه يكون بتكرار ذلك. كيف تكرار ذلك؟ المراجعة. يعني كيف الأولاد يحفظوا الأغاني؟ كثر ما بيسمعوها. كيف يحفظوا الدعايات؟ كثر ما بيسمعوها. وكيف يحفظون العلم؟ من كثرة ما يسمعونه أو يذاكرونه أو يقولونه لغيرهم. هاي الطريقة يعني، لأنه ما عندهم هالهمة في العلم مثل أيام زمان. 7 سنين حافظ القرآن، 7 سنين حافظ التنبيه، 7 سنين حافظ آلاف من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ما بقى في منه هذا إلا شيء نادر جدا. فالطريقة هي إنه تتعاونوا أنتم تعينوهم على ذلك. شو هي الطريقة؟ أن تكثر من تكرار ذلك على سمعهم. يعني دائما تقعدهم تسألهم أسئلة في هذا المختصر، قد ما نحن هلا بتلاقي في بعض المجالس بنعيده 10 مرات و20 مرة و30 مرة. منيح منه غلط. بعض الناس بيقول لك كل ما نروح على المجلس بيرجع بيقول لنا قال المؤلف هذا مختصر جامع لأغلب الضروريات. احفظها منيح. يعني إذا واحد حفظ ذلك فهذا شيء حسن، منه شيء قبيح. فالولد إذا أعطي هذا في صغره يكون خيرا عظيما له. هذا الشيء شيخنا حفظه الله قال الذي يشتغل اليوم بإصلاح عقائد الناس ويعلمهم العقيدة الصحيحة ويخرجهم من العقائد الفاسدة، هذا الشخص أفضل من أن يقتل 100 كافر. إذا واحد راح الحرب يضمن يقتل 100 كافر وما يقتلوه، ما بيوصل بهالأيام. بيوصل يقتل 100 كافر بهذه الأيام؟ لا يصل. عم بيقول لك هذا أفضل من قتل 100 كافر، وهذا جهاده أفضل من الجهاد بالبدن بالقتال اللي هو جهاد البيان. ليش هو كان أفضل؟ لأنه أصلا هذا الذي نستطيعه، ولأنه بهذا يخرج الناس من الكفر إلى الإسلام. أما بقتال الكفار شو بيصير؟ تقتل الكافر على شو؟ على كفره. يعني أرحت المسلمين من شره لكن مات على الكفر. وقال شيخنا حفظه الله التحذير من أهل الضلال ولو بربع ساعة أفضل من التصدق ب1,000,000 دولار من مال الحلال صدقة تطوع. مين عنده 1,000,000 دولار ومن مال الحلال وتقوى نفسه أن يتصدق بها في سبيل الله؟ جمع 1,000,000 دولار من الحلال منه سهل، ثم أن يغلب نفسه حتى يتصدق ب1,000,000 دولار، يعني أول صعوبة وثاني صعوبة من مال الحلال. تصدق تطوع. الأيوبي قرر أن تقرأ العقيدة الأشعرية على المنائم قبل الفجر، لأنه كانوا الناس يصحوا من الفجر. هلا لا الفجر ولا من الفجر ولا في الغالب يعني. فكانوا يسمعوا. قرر أن تقرأ. شو يعني أن تقرأ؟ كل يوم يعني، كل يوم تقرأ العقيدة الأشعرية، كل يوم تقرأ العقيدة الأشعرية حتى حفظها الناس. فالآن لذلك الشيخ حفظه الله قال أعطوا الأولاد حتى يحفظوا هذه الأبيات اللي في كتاب حدائق الفصول، حتى يحفظوها لأنه تفيدهم لأنفسهم وللناس. أخبرني شخص من إخواننا أنه كان بمجلس يعلمهم تنزيه الله عن المكان، ما كان يقبلوا منه حتى ذكر لهم هذا الكتاب. قال لهم هذا الكتاب كان مقرر صلاح الدين الأيوبي وهو على العقيدة الأشعرية، وقول فيه وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيهه. أظن هو عم ينزه رب العالمين عن مكانه. قرر صلاح الدين هذا، صار يدرس حتى للصبيان في الكتاب في المدارس الصغار. لما سمعوا اسم صلاح الدين قبلوا قبلوا ووافقوا على أن الله موجود بلا مكان. بعض الناس بذكر صلاح الدين يقبلون، بعض الناس بذكر الشيخ عبد الباسط، بعض الناس بذكر حديث، بعض الناس بذكر آية، على اختلاف أحوالهم. فينبغي لطالب العلم أن يعني يعتني بتحصيل ما في هذا الكتاب من العلم ويخلص النية فيه لله ليكون عمله مقبولا عند الله. والكافر معناه جامع علم الدين الضروري. كل علم الدين الضروري فيه اذا واحد سالك شو بترجم؟ لا ليس كل علم الدين ضروري، هون فيه اشياء شو هي؟ فرض كفايه. فرض كفايه ليس من الضروريه. في الحديث من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع، رواه البخاري في الجامع، جامع المسند يعني صحيح البخاري. المعنى أن الذي خرج في طلب علم الدين في بلده أو إلى غرفة ثوابه كثواب الخارج للجهاد في سبيل الله. تصدر أرجع. المعنى أن الذي خرج في طلب علم الدين في بلده أو في غربة ثوابه كثواب الخارج للجهاد في سبيل الله. إذا واحد طالع الجهاد في سبيل الله أشد على نفسه من هذا، ورايح هناك عم يفكر إنه قد يقتل، ما حامل سلاح قد يموت على الطريق، قد يقتلوه أو ما يوصل، قد يوصل ويقتلوه بعدين في المعنى. عم يقول هون أن الذي خرج في طلب علم الدين في بلده أو إلى غربة ثوابه كثواب الخارج للجهاد في سبيل الله. والجهاد في سبيل الله درجة عالية من أعلى الدرجات، وقد جعل الله للمجاهدين في سبيله في الجنة 100 درجة ما بين درجة ودرجة كما بين السماء والأرض. هذا الذي خرج يطلب علم الدين مثاله كمثال هذا الذي خرج حاملا سلاحه لوجه الله ليقاتل أعداء الله. هذا معنى الحديث، وذلك لأن علم الدين سلاح يدافع به المؤمن الشيطان، ويدافع به شياطين الإنس، ويدافع به هواه. المؤمن يحارب 3 أشياء، يحارب شياطين الإنس، أما أصحابك يكونوا شياطين الإنس، هذا الذي يدعوك إلى الضلال وإلى الكفر وإلى المعاصي. الشيطان يدعو إلى الضلال وإلى الكفر وإلى المعاصي. أحيانا بعض الناس بيكونوا مثل شياطين الجن، فعندك 3 أمور أنت تقاومها: شياطين الجن، شياطين الإنس، وهوى النفس. هوى النفس يعني ما تميل إليه نفسك من الأمور المستقبحة، إن كان في الاعتقاديات وإن كان في الفروع. هذا هوى النفس، هذا الذي يحاربه يترقى. كلما حارب الشخص هوى نفسه كلما ترقى، وكلما مال مع هوى نفسه كلما نزل. والذي يريد الصعود يحارب هوى نفسه. ومما يعينك على ذلك صحبة الأخيار. قال الشيخ حفظه الله: من أراد الرقية فليصاحب الأخيار، اللي بده يطلع الدرجات العالية فليصاحب الأخيار، الذي ليس له همة قوية على الطاعة فليصاحب الأخيار. لأنه بصحبة الأخيار أحيانا يصير عندك همة، بالنظر في أحوالهم يصير عندك همة. كثير من الأحيان الأقوال هاي اللي يقولها الشيخ حفظه الله أو غيره من الصالحين، انظروا في المعنى الذي يفهم منها كمان. يعني يقول: من أراد الرقية فليصاحب الأخيار، يعني من أراد النزول مين بصاحب؟ الأشرار. هذا يفهم منها، يعني اللي عم يصاحب الأشرار إن لم يكن ليصلح شأنهم ليصلحهم، فكأنه عم يقول أنه ينزل نزول، يعني إن لم يكن لإصلاحه. يعني إذا واحد قوي وصاحبهم ليصلحهم فهذا له أجر عظيم عند الله، أما إن كان هو ليس قويا يميل معهم شو بده بصحبة الأشرار هذا؟ فليصاحب مين؟ الأخيار. قولوها لأولادكم وأحبابكم: من أراد الرقية فليصاحب الأخيار. وذلك لأن علم الدين سلاح يدافع به المؤمن الشيطان، ويدافع به شياطين الإنس، ويدافع به هواه، ويميز به بين ما ينفعه في الآخرة وما يضره. هذول يتسمعوا على عمل خالد وخالد الجندي والشعراوي وأهل الضلال. تيجي أنت عم تنهاش بيقول لك: بس ما سمعنا شيء منهم غلط، بكونا وسمعنا منهم شيء بأنسنا، وذكرونا بالصحابة، وذكرونا بالجهاد، ذكرونا بالسيرة النبوية. بيكون جوابك هيك: الشخص الذي لم يتعلم لا يعرف ما ينفعه مما يضره، ما بيميز بين ما ينفع مما يضره في الآخرة، ما عنده تمييز. لأنه عشان هيك بيقول لك: ما سمعت غلط، لو تعلمت لعرفت. أقول له: لو تعلمت لميزت، طالما أنت جاهل أين تعرف؟ وطالما أنت جاهل أين تميز؟ عندك جهل يعني ما عندك تمييز بين الحق والضلال، ما بين ما ينفعك في الآخرة وبين ما يضرك، وبين العمل المرضي لله وبين العمل الذي يسقط الله على فاعله. ضروريات الاعتقاد، الشرع أن هذا بيان ضروريات الاعتقاد، أن يذكر هنا ما يلزم ويجب اعتقاده على المكلف. وضروريات جمع ضروري، فالشيء الذي لا يستغنى عنه يقال له ضروري، الذي لا يستغنى عنه. يعني ما يقول واحد ضروري كل يوم يشرب 7 كوبايات ماء، لا يستغنى عنه، هذا لا يستغنى عنه. الضروري شو معناته؟ الذي لا يستغنى عنه، ما لا بد منه يعني. فما تستعمل الكلمة في غير موضعها المناسب. ويقال أيضا الضروري للشيء الذي يفهم بلا تفكر، ككون الواحد نصف الاثنين، هذا العلماء يسموه علم ضروري، يعني ما بده تفكير وإقامة حجة وبرهان. إذا واحد قال لك 2 قديش نص سنتر؟ 1. يقول لك الواحد نصف الاثنين، هذا علم ضروري يعني لا يحتاج إلى تفكر واستدلال. وكون النار حارة، وكون النار حارة، يعني هذا ما بده استدلال. إذا واحد قال لك شو الدليل على أن النار حارة؟ شو بتقول له؟ ثم هذا لا يحتاج إلى دليل لأنه شيء مشاهد معروف. ثم علم التوحيد هو أساس قواعد عقائد الإسلام، وهو أشرف العلوم. ليش أشرف العلوم؟ لأن العلماء بيقولوا العلم يكون بشرف المعلوم، وعلم التوحيد متعلق بمعرفة الله ومعرفة الرسول. فشو بيكون؟ يكون أشرف العلوم لأنه متعلق بمعرفة الله، يعني ما يجب لله، ما يستحيل على الله، ما يجوز في حقه، متعلق بمعرفة الرسول، كما ما يجب للرسول، ما يجوز في حقه، وما يستحيل عليه. فلذلك كان علم التوحيد أشرف العلوم على الإطلاق. وغايته، يعني إذا واحد قال لك شو الغاية من تعلم علم التوحيد؟ ليش تتعلم علم التوحيد؟ وغايته الفوز بالسعادات الدينية والدنيوية، وبراهينه الحجج القطعية المؤيد أكثرها بالأدلة السمعية اللي هي من القرآن والحديث. ليش قال أكثرها؟ لأن بعض أدلته مأخوذ من العقل الصحيح. ويسمى هذا العلم اللي هو علم التوحيد وبسموه علم الكلام، ويسمى هذا العلم علم التوحيد وعلم أصول الدين، ويسمى علم الكلام لأنه أكثر المخالفين كانوا في مسألة الكلام، وصار العلماء من أهل السنة والجماعة يردون عليهم، فسمي هذا العلم بعلم الكلام نسبة إلى الرد على أهل البدع في مسألة الكلام، فصار اسمه علم الكلام، وإلا هو اسمه كمان علم التوحيد، ومنه مذموم مندوح. الوهابية يذمونه لأنهم لا يريدون أن الناس أن يعرفوا علم التوحيد حتى لا يقيموا عليهم الحجة، وإلا هو مندوح ليس مذموما. وانذكوا مذموم علم التوحيد أشرف العلوم. قال الشيخ رحمه الله: فصل يجب على كافة المكلفين الدخول في دين الإسلام والثبوت فيه على الدوام والتزام ما لزم عليه من الأحكام. الشرع المكلف هو البالغ العاقل الذي بلغته دعوة الإسلام، يعني من فقد شرطا من هذه الشروط لا يكون مكلفا، يعني من ليس بالغا ليس مكلفا، من ليس عاقلا ليس مكلفا، من لم تبلغ دعوة الإسلام ليس مكلفا. بده يكون الشروط الثلاثة موجودة فيه. شو يعني بلغته دعوة الإسلام؟ يعني أصل الدعوة. أما لو واحد مثلا عايش بالبرازيل فإجا واحد لعنده قال له تسمع بدين الإسلام؟ قال له بسمع فيه، بس هو ما سمع شو هو دين الإسلام إلا الاسم. قال له هذا دين الإسلام معناته يعرفه واحد اسمه محمد. هذا الشخص اللي ما سمع إلا بشيء سموه له إياه الإسلام، قالوا له هن الإسلام ومعناه عبادة شخص اسمه محمد، هذا بعد ما بلغ أصل الدعوة. بس يبلغ أنه في دين اسمه الإسلام بيقولوا الذين يعتقدون بهذا الدين لا إله إلا الله محمد رسول الله بلغة يفهمها، يعني خلص صار مكلفا مع العقل والبلوغ. أما إذا هيك إجي، قد يحصل هيك شخص يكون عايش في بلد ما سمع شيء عن الإسلام، إجي واحد قال في دين اسمه الإسلام موجود بالشرق الأوسط كثير بيقول هالدين نعبده واحد اسمه محمد، هذا شو بنقول عنه؟ لم يبلغه أصل الدعوة. مين اللي بلغوا أصل الدعوة؟ أي من بلغه أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وكان صحيح السمع لم يكن أصم، لأن الأصم بحسب العادة لا يعرف الأمور المعنوية. هل الأمور المعنوية إذا سمع حتى واحد يعرف الأمور المعنوية تتعلق بالاعتقاد مثلا في حق الله، هذه اسمها الأمور المعنوية، هذه تحتاج للسمع حتى واحد يدركها. فهذا هو المكلف الذي هو ملزم بأن يسلم ويعمل بشريعة الإسلام، أي أن يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات. أما من مات قبل البلوغ فليس عليه مسؤولية في الآخرة، وكذلك من اتصل جنونه إلى ما بعد البلوغ فمات وهو مجنون فليس مكلفا. تحت الحاشية عندكم موجود، لو كفر قبل البلوغ ثم جن ثم اتصل جنونه من قبل البلوغ إلى ما بعده فمات وهو مجنون هذا كافر، لكن ما عليه عذاب بل هو ناجي. واحد دون البلوغ كافر يعبد المسيح عيسى مثلا، ثم جن هو قبل البلوغ جن ثم بقي مجنونا إلى أن بلغ ومات وهو مجنون، ما حصل له فترة صحو من الجنون بعد أن بلغ، هذا كافر لأنه كان يعتقد الكفر من صغره، لكنه ناج لكونه غير مكلف لأنه منه مكلف. وكذلك الذي عاش بالغا ولم تبلغه دعوة الإسلام، أي أصل الدعوة، مش معنيه قوله دعوة الإسلام بده يبلغ القرآن الكريم والأحاديث والأدلة على العبادات والأدلة على أصول العقيدة، لا، أصل الدعوة اللي هو لا إله إلا الله محمد رسول الله. وليس شرطا لبلوغ الدعوة أن تبلغه تفاصيل عقائد الإسلام بأدلتها، بل يكون مكلفا بمجرد أن يبلغه أصل الدعوة، ولا يكون له عذرا أنه لم يكن فكر في حقية الإسلام. بعض الجهال قد يقول له روح فكر، فكر. بلغني عن شخص منذ وقت قريب جاهل ينتسب لبعض الأحزاب الفاسدة، جاءته امرأة تريد الإسلام فقال له فكرت الإسلام في حجاب تتحمل الحجاب؟ الشخص الذي يأتيك يقول لك أريد أن أدخل في الإسلام، إذا كان يعرف معنى الإسلام فتقول له قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، إذا إجل عندك يعرف معنى الإسلام ومتخلي عن العقائد الباطلة قال لك بدي أدخل في الإسلام، شو بتقول له؟ تقول له قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. أما إذا إجل عندك قال لك بدي أدخل في الإسلام بس ما بعرف شيء عنه، ما بعرف شو هو الإسلام، بتقول له بشكل مختصر جدا يعني معنات لا إله إلا الله محمد رسول الله بحيث يعتقد معناها، وإذا عنده اعتقادات فاسدة أنت عارفها بتقول له عن فسادها حتى يتخلى عنها بعدين تأمره بالشهادتين. أما من أشار لكافر أن يبقى على كفره ولو لحظة فهم، يعني إذا واحد جاء عند شخص هو كافر جاء عند شخص قال له أريد أن أدخل في الإسلام لقطني كيف يكون الدخول في الإسلام، فقال له روح فكرك شهر شهرين، يعني روح فكرك يعني خليه على ما أنت عليه، أو قال له رجع بعد شهر لنشوف إذا أنت اقتنعت ولا لا. فهذا الذي أشار له أن يبقى على الكفر ولو لحظة العلماء قالوا يكفر. ولا يكون له عذرا أنه لم يكن فكر في حقية الإسلام برهة من الزمن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يمهل الكفار برهة من الزمن ليفكروا بعد أن يبلغهم دعوة الإسلام في حقيتها يوما ولا يومين ولا أكثر من ذلك، بل كان يعتبر ذلك كافيا في انتفاء العذر عنهم إن لم يتبعوا الإسلام، وكان يكتفي بأن يسمع العرب المشركين في الموسم أي موسم الحج وغيره حين يجتمعون من نواحي شتى أنه لا إله إلا الله وأنه رسول الله، كان يمر فيهم مرورا، ثم لما جاء الإذن بالقتال كان يحارب كل من استطاع محاربته من كل أولئك الذين بلغهم بعد تجديد الدعوة أو من غير تجديد، يعني بعد أن بلغ أصل الدعوة للكفار كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتبر ذلك مبيحا له أن يقاتلهم من غير أن يجدد لهم، يعني لا يلزمه أن يجدد لهم الدعوة إلى الدخول في الإسلام أمام القتال، لا يجب عليه أن يرسل لهم رسولا ويقول لهم إن الرسول آت لقتالكم، فإما أن تسلموا أو الرسول جاء لقتالكم. ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعتبر ذلك لازما بعد أن بلغهم أصل الدعوة، يعني بلغهم أصل الدعوة فاعتبر الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك كافيا لجواز مقاتلتهم. في بعض الأحيان كان يجدد لهم الدعوة، بعض الأحيان دون أن يجدد كان يقاتلهم، إلا من بدت له مصلحة في مصالحتهم لمدة معينة لا للأبد. يعني إذا بدأ للرسول أن يصالح بعض الكفار لمدة معينة اللي هي أقصاها 10 سنين، كان الرسول يفعل ذلك لما يراه من مصلحة تعود على الإسلام. لذلك قال العلماء يستحب تجديد الدعوة بلا إيجاب أمام القتال. قالوا يستحب ما قالوا يجب، فقد روى البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم قاتل بني المصطلق وهم غارون أي لا علم لهم، فقتل مقاتلتهم وسبى نساءهم وذراريهم، الأولاد الذين هم دون البلوغ الذراري. ولو كان يشترط لجواز مقاتلة الكفار أن يعطوا مهلة للتفكير في صحة الإسلام وحقيته فالرسول كان أولى بذلك، لكنه لم يكن يمهلهم مرهة للتفكير، بل اكتفى لقتالهم بأنه كان بلغهم قبل ذلك أصل الدعوة. فذلك دليل على أن من سمع في الأذان الشهادتين وهو يفهم العربية فهو مكلف، فإن مات ولم يسلم استحق عذاب الله المؤبد في النار. وقد حصل من الأنبياء الذين كانوا قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنهم قاتلوا لإدخال الناس في الإسلام، يعني ليس سيدنا محمد هو أول من قاتل الكفار من الأنبياء، لكن سيدنا محمد هو أول من أحل الله له الغنائم. قبل ذلك ما كان يجوز للمسلمين إذا غزوا الكفار أن يأكلوا الغنائم، يعني الأموال التي أخذت من الكفار أو هرب الكفار عنها، كانت تأتي نار من السماء فتحرقها، هذه الغنائم تجمع في مكان تأتي نار من السماء فتحرقها. الرسول صلى الله عليه وسلم قال أحلت لنا الغنائم ولم تحل لأحد سود الرؤوس قبلنا، يعني أنا أول من أحل الله لي الغنائم، قبل ذلك ما كان حلالا أن يأكلها الناس. فموسى عليه السلام أمر أتباعه بقتال الجبارين الذين كانوا مسيطرين على القدس فلم يطيعوه، فمات قبل أن يصل إلى القدس فدفن بأرض قريبة من الأرض المقدسة. فليس الجهاد خاصا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كما يظن بعض الناس، لأن بعض الناس يفكر أنه لجهاد بس سيدنا محمد، والمقصود من الجهاد هو إدخال الناس في دين الله الإسلام، لأنه لا يحصل شكر المنعم الخالق إلا بالإسلام، أي إفراده بالعبادة والإيمان بالرسول الذي أرسله ليعلم الناس ما يحب الله وما يكره الله. يعني الكافر ليس شاكرا لربه ولا يحصل شكر الله إلا بالإسلام، الكافر ليس شاكرا لله تعالى ولا يحصل شكر الله إلا بالإسلام. فإذا ما المقصود من الجهاد؟ إذا واحد قال ما المقصود من الجهاد؟ بتقول له إدخال الناس في الإسلام حتى يشكروا الله، لأنه لا يكون شاكرا العبد لربه إلا إذا كان مسلما. فالجهاد هو دعوة بالإكراه لإدخال الناس في الإسلام كما عرفه بعض العلماء المالكيين، وهذا تعريف صحيح، دعوة بالإكراه. لأنه شو معنى الجهاد؟ يعني حامل السيف أو حامل السلاح ورايح إلى الكفار لقتالهم، شو معنيته هنا؟ شو معنيته الإكراه؟ لا إكراه في الدين نسخت بآيات الجهاد، نزلت في أول الأمر ثم نسخت. ولا يحصل شكر المنعم الخالق بغير ذلك، يعني بغير الإسلام، من إطعام المساكين وإغاثة المكروبين ونحو ذلك. ثم إن نية الثبوت على الإسلام ضرورية، فإن من نوى الكفر في المستقبل كفر في الحال، أما من نوى الإيمان في المستقبل لا يكون مؤمنا. واحد قال أنا أريد أن أكون مؤمنا فيما بعد، أريد أن أكون مسلما فيما بعد، العلماء قالوا نية الكفر كفر في الحال، فنية الإسلام ليست إسلاما. يعني إذا واحد نوى أنه يأسلم قال فيما بعد أنا أسلم لا يكون مسلما، أما من نوى الكفر كفر أو علق الكفر على حصول شيء كفر. إذا واحد قال غدا أعمل يهودية أغير من الإسلام إلى اليهودية فورا صار كافرا، فنية الكفر كفر في الحال ونية الإسلام ليست إسلاما. هذه قاعدة من القواعد التي ذكرها العلماء. قال رحمه الله: فمما يجب علمه واعتقاده مطلقا والنطق به في الحال إن كان كافرا، وإلا ففي الصلاة الشهادتان وهما أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش أشهد أن لا إله إلا الله، كثير من العوام يقولون أشهد أن لا إله إلا الله، لا يصح الدخول في الإسلام بقول أشهد أن لا إله إلا الله، لأن هذا كلام ناقص، لأن أن هذه اللفظة تحتاج إلى اسم وخبر، فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله صارت لا إله إلا الله اسمها، فأين الخبر؟ صار الكلام ناقصا، فلا يصح الدخول في الإسلام ولو كان المتلفظ جاهلا بقوله أشهد أن لا إله إلا الله لعدم تمام المعنى لكون الكلام ناقصا. فمن قل له قل أشهد أن لا إله إلا الله، مش أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هذا الكلام صحيح. الشرح: أن أول ما يجب على الإنسان معرفة الله ومعرفة رسوله والنطق بذلك مرة واحدة، ومن حصل منه ذلك مع الاعتقاد الجازم فهو مسلم مؤمن. يطلق على المسلم مؤمن وعلى المؤمن مسلم، مش مثل ما بيقولوا بعض الجهال الفرق بيناتهم، هما متلازمان شرعا، الإسلام والإيمان في الشرع متلازمان. صرفنا الآن بس نخلص الجملة: ثم لا يكمل إيمانه وإسلامه إلا بأداء الواجبات واجتناب المحرمات. بارك الله فيكم. هل الأسرة في الجهاز؟